إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل تستمعون إلى تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة القلم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم. الآن يقدم لهذه التلاوة فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلما كان الناس غرقا في الشهوات والأهواء يسلمون أنفسهم للأهواء والأباطيل، كانت دعوة الحق في نظرهم هي دعوة الباطل، ودعوة الخير هي دعوة الشر، ودعوة الحق هي دعوة الجنود. ومن هنا كان أول ما قوبل به النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا قومه إلى توحيد قال: إنك لمجنون. والجنون عند أرباب الشهوات هو التزام جادة الحق والخضوع لواضح البرهان، والعقل عندهم هو مسايرتهم فيما نشأوا عليه وورثوه من الأهواء والخرافات. وقد نزلت سورة القلم في فجر الوحي تكشف الغطاء عن أعينهم وتبصرهم بحقيقة أنفسهم وحقيقة محمد وما يدعو إليه، فلفتت الأنظار إلى أن الذي اجتباه ربه وكرمه وحداه بنعمة الحق والزكاة والفطنة، ثم بنعمة البنوة والرسالة، ثم بعظيم القدر على القيام بمهمته، ثم كمله بالخلق الذي به يشهدون وله يعرفون، محال أن يكون ذلك على ما يصفون. ثم لم تسع أن ترسل تلك الحجة المقنعة بنفسها السنة، بل أبرزتها في إطار من القطم لأساس دعوته وهو العلم القاضي على جهالة المسلم وطغيانه، فذكرته بأهم أدواته، فذكرت القلم والكتابة، وبذلك رجعت به إلى أول ما أوحى الله به إليه: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ثم طمأنت الرسول بأنه سيرى بعينه ويرونهم بأعينهم أي الفريقين قد زل عقله وحاد عن طريق الحكمة ووقع في ضلال الجنون والفتنة. وبذلك كله تبدأ الصورة: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ثم تعود الصورة وتؤكد للنبي في آخرها أن اتهامهم إياه بالجنون لم يكن إلا أثرا من أثار حقدهم عليه حينما سمعوا منه تلك الدعوة التي ستزلزل سلطانهم وتقضي على عزتهم التي تخيلوها. وقد سيق هذا المعنى في أسلوب يطول شدة حنقهم عليه: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ثم تنبه إلى حقيقة القرآن وما يدعو إليه بما يدل على أنه حقيقة غاية في الوضوح والظهور، وأنه راسخ في النفس والفطر، وما الدعوة به إلا تذكير وإيقاظ، وما هو إلا ذكر للعالمين. وبذلك تكافل آخر السورة مع أولها في رد تلك الفرية واقتلاع جذورها بالواقع الصحيح. وتتجه السورة فيما بين ذلك إلى تحذيره صلى الله عليه وسلم من الميل إليهم وإطاعتهم فيما يريدونه عليه. كانوا يساومون بالمال بالسلطان إن هو ترك دعوته، فحذرته إطاعتهم على وجه عام، ثم حذرته إطاعتهم بخلال سيئة عرف بها بعض زعمائهم وتأباها طبيعته النقية الطاهرة: فلا تطع المكذبين يبدو لو تبدين سيدين، ولا تطع كل حلاف نهيم هماج مساء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك الهميم. ثم تنزل الآيات إلى أن سبب كفرهم وطغيانهم بالمال والبنين واعتمادهم عليها، ثم تؤكد سوء عاقبتهم وأن الله سيشهر بهم ويفضح أمرهم ويلصق بهم علامة الذل والصغار فيقرأها الناس في وجوههم بعلو سلطان الحق وإدالة سلطانهم تناسموه على الفطور. وتبين لهم أن الأموال والبنين لم تكن إلا اختبارا يتبين منه صلاح النفوس وفسادها. وفي سبيل ذلك تذكر لهم قصة أصحاب البستان الذين ظنوا بحق الفقراء فيها وقالوا نحن به احق واولى، واتفقوا على دنيها في وقت مبكر غير الوقت الذي كان يعرفه الفقراء ولا يستثنون. وبعد ان بينتوا النية على ذلك وذهبوا الى جنتهم وجدوها قد اقترحت وسقطت ثمارها، فوقعوا في حيرة حتى ظنوا انهم ظنوا طريق بستانهم، ثم تبين لهم الامر وانه هو ولكنه اصطاف عليه طائف من ربك وهم نائمون، فوقعوا في الندم وادركوا انهم بنيتهم كانوا ظالمين. ثم تزين القصة كأن سنة الله في هؤلاء المستكبرين، وفي كل ارباب النعم هي سنته في اصحاب الجنة، ان تداركوا خطأهم غفر الله لهم، وان استمروا على طغيانهم فهذا جزاؤهم في الدنيا، ولعذاب الآخرة اكبر لو كانوا يعلمون. ومن عادة المسلمين بأموالهم زعمهم ان لانفسهم مكانة عند الله اعظم من مكانة الفقراء الذين يهرعون الى استجابة الدعوة، فتأخذ الصورة في تكفيتهم على هذا الزعم وتبين لهم انه زعم ليس له فيه مستند، فلا الكتب نصت عليه ولا العقل يقضي به ولم يكن لهم به عهد عند الله، واذا فليس لهم من دونه انصار يحفظونهم من امره يوم يشتد الكرب ويكشف عن كاف ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. ثم تخفف الصورة وطأة تكذيبهم على النبي وتطلب منه ان يفوض الامر اليه وترشده الى ان الانعام عليهم لم يكن لمكانتهم عنده وانما كان املاء واستبرادا، ثم تأمره بالصبر على ايديهم وتحذره الانفعال النفسي مخافة ان يقع فيما وقع فيه اخوه يونس حينما غضب من قوله وتركهم فابتلاه الله بابتلاء الحوت اياه. وفي ذلك كله تقول افنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فلستدرجهم من حيث لا يعلمون، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مظلوم. والسلام عليكم ورحمه الله. قدم فضيلة الإمام الشيخ محمود الشرجوس لهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تستمعون إليها الآن عبر موجاتي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، التلاوة لما يتيسر من سورة القلم يتلو